الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وجزاكم الله خيرا على حضوركم دروس سيرته صلى الله عليه وسلم حبا فيه وامتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم في الحرص على مجالس الذكر، فأجركم وثوابكم على الله، لا إله إلا هو ولا رب سواه. إخوتي في الله، لازلنا في هذه السيرة العطرة لإمام الهدى وسيد الخلق وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، نأخذها فصلا فصلا وبابا بابا، على الله أن يفقهنا في سيرته وفي سنته وأن يجعلنا من أتباعه. معنا هديه صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب، كيف كان يأكل وكيف كان يشرب والسنة في ذلك، وما هي الأحكام والآداب. أولا، من جلال الله وعظمة الله أنه لا يطعم الطعام، يطعم ولا يطعم. أما من نقصنا وتقصيرنا وعجزنا وعبوديتنا فإننا نأكل الطعام، فالله يطعم ولا يطعم. ولذلك لما ادعوا الألوهية في عيسى قال سبحانه وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، فما دام يأكلان الطعام فليسوا بآلهة. واعترض كفار قريش على الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: ليس بشرا. قال سبحانه وتعالى: يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. إذن يقول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع غفر الله له، يقول: من يأكل الطعام فهو ناقص من البشر، ومن لا يأكل الطعام من البشر فهو مريض. فوالله إنا ناقصون ومرضى، سواء أكلنا الطعام أو لم نأكل الطعام. أما الواحد الأحد فهو الذي يطعم سبحانه ولا يحتاج للطعام جل في علاه، وهو غني عن البشر وغني عن كل شيء، بل كل شيء محتاج إليه. وصلنا إلى الطعام والشراب، وهو نعمة من نعم الله، وحل الله لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. كان عليه الصلاة والسلام معتدلا في طعامه، وأبدأ بها حديثا حديثا في المأدبة أحاديث الأحكام أو الآداب. كان عليه الصلاة والسلام يحرص على التسمية سواء بنفسه أو يعلم الناس. يقول لغلام اسمه عمر بن سلمة كان عنده، قال: وكانت يده تطيش في الصحفة، يعني كان طفلا، فتقدم على رسول الله عليه وسلم فأخذ يأخذ يمينا ويسارا. قال صلى الله عليه وسلم في سطر واحد: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فجمع صلى الله عليه وسلم آداب الطعام الثلاثة الأركان في سطر واحد: سم الله، قل بسم الله. والصحيح أنه يكفي أن تقول بسم الله، بعض الفقهاء يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الصحيح الذي دل عليه الحديث وهو كلام المحدثين بسم الله. وكل بيمينك إلا من عذر شرعي، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ولهذا أحد المتكبرين من العرب الجهلاء وفد على رسول الله عليه وسلم فإذا هو يأكل بشماله باليسار، قال صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: ما أستطيع. قال صلى الله عليه وسلم: ما استطعت لا تستطيع ما منعه إلا الكبر، يعني جعلك ما تستطيع، الله يجعلك لا تستطيع معنى الكلام، ما منعه إلا الكبر. فيبست يده فما رفعها إلى فمه، والحديث عند مسلم في الصحيح، فابتلاه الله بعاهة في ذلك إلا من عذر شرعي. وقوله سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني مما يليك. قال أهل العلم: إذا كان الطعام واحدا فيكون الأكل من طرف الصحفة مما يليك، أما إذا كنت مع أصحاب وكان الطعام مختلفا مثل التمر فجوز بعض أهل العلم الاختيار كما قال الحافظ وغيره في الفتح. وكان عليه الصلاة والسلام يأكل بثلاث أصابع لما يقتضي الأكل من ذلك، ليس كمثل يعني بعض الأكل يعني لا يستطيع له إنسان. ويحبذ العلماء أن يأكل إنسان بأصابعه وبيده أفضل من الملعقة، إلا إذا كان لا يستطيع فهذا جائز، لكن الأفضل والأحسن. ومنها لأن يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يدك هذه لا يأكل بها إلا أنت، أما الملعقة فقد يأكل بها أنت وغيرك، وهذا أقرب للسنة اليد. ومنها أيضا أنه كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يأكل على مائدته غيره، حتى يقول في مسند أحمد: شركم من منع رفده وأكل وحده وجلد عبده. وهذا سيما للعرب، حتى في الجاهلية يقول حاتم لزوجته: إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي. هذا يصلح لحاتم وامثاله، ولا كثير من الناس الآن اللي يأكل أغلق الباب وقال: أعوذ بكلمات الله التامات بشر ما خلق، وحرص على أن لا يأكل معه أحد. وكما يقول إن أبو الأسود الدؤلي كان غفر الله لنا وله بخيل بالطعام جدا، فقال لزوجته: إياك وإياي تحضر الطعام حتى تغلق الباب. هذه متعاليم، أولا إغلاق الباب ثم إحضار الطعام، فنسيت، فأحضرت الطعام ونسيت الباب، فإذا بفقير مسكين وصل إليه فأكل معه، فلما انتهى تعشى معه، أكل العشاء عليه، قال: وقصدك أنك تأكل عشاي وتدور على المسلمين تؤذيهم مثل ما أذيتني؟ والله ما تخرج هذه الليلة إلا محبوس. فشكله يدا برجل للصباح، فنسأل الله يغفر لنا وله. فبعض الناس ليسوا سواء، هذا حاتم شيء ثاني، حتى يقول بيتين لمن يعشق الأدب: هي أجمل أبيات في الكرم، ذكر صاحب الحماس أبو تمام، يقول حاتم، يقول: أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم، لقد كنت أطوي البطن والزاد يشتهى مخافة يوما أن يقول أن يقال لئيم. لكن أكرم من سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وكان ربما صلى الله عليه وسلم باشر وترك الناس يخدمهم ويأكلون وهو موجود صلى الله عليه وسلم كما مر معنا، فلا نعيد ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، إذا أحضروا المأدبة له صلى الله عليه وسلم لا يعيب الطعام، يقدمون له خبز الشعير أكله، يقدمون له تمر أكله، لحم أكله، عسل وحلوى أكلها، ولا يرد موجود، فلا يتكلم مثل: ما عندكم لحم؟ ما طبختم اليوم؟ يقولون: لا يعيب طعاما ولا يدعو طعام ليس موجود. وأيضا إذا قدموا له طعام جيد ما يقول: لا ما نبغى، مثل بعض المتكسفين المتنطعين، إذا أتى عسل قال: لا أنا ما أؤدي شكره، حتى يقول الرجل الحسن البصري قدم له خبيصا، هذا الخبيص أرقى أنواع الطعام، مثل الثريد أو مثل الكبسة باللحم، هذه رائعة. فقال الرجل له فرقد السبخي: أنا لا أؤدي شكرها، ما أكلها لأني ما أؤدي شكرها. قال: ثكلتك أمك، أنت ما تؤدي شكر الماء البارد، الماء هذا الذي نشربه هل أدينا شكره؟ بس الناس بعضهم يتنطع، وإلا والله لو حمدنا الله ليلا ونهارا وملأنا السماء حمدا والأرض ما قمنا بعشر معشار نعم الواحد الأحد، سبحان من لو سجدنا على الجباه له على شبى الجمر والمحمي من الأبر لم نبلغ العشر من معشار طاعته نعمته ولا العشير ولا عشر من العشر. فله الفضل المطلق سبحانه وتعالى، لا لا لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه سبحانه. وكان إذا ختم صلى الله عليه وسلم الطعام ربما لعق أصابعه، هذا الطعام الذي يقبل اللعق، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: فليلعقها أو يلعقها مثل طفل، أو يعني طفلة أو هو يلعقها بنفسه. وكان يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعل مسلمين. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أن يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفيا ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، مكفي لا يكفيه أحد في النعم التي يسديها إلينا، ولا مودع لا نودعه نأخذ هذه النعمة ونقول لا نحتاج له، بل نحن بأحمس الحاجة إلى نعم الله وفضله سبحانه وتعالى. وربما قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رزقني هذا من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. ومرة أكل صلى الله عليه وسلم مع قوم فقال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، صلت عليكم الملائكة. بعض العلماء يقول عند الصائم، وبعضهم أطلق هذا، لك أن تقوله في الفطر وفي الصيام. يقول من لطائف أخبرنا أحد الأساتذة، يقول في منطقة من المناطق، هذا لا بأس بالتمليح يفعلها ابن عباس والشعب، يقول: كان هناك عجوز طعامها قليل معها ولد، فهي تجمع السمن الدهن هذا من بقرة عندها، وعندها قليل من الدقيق، فيأتي ابنها بزملائه في المدرسة فيأكلون عندها، فيخلصون الخبز والدقيق والزبد، هو رأس ماله ما عنده له، فإذا انتهوا بعد ما يشبعون ويصفون وتصفية تامة لا يذرونه قاعا صفصفا لا ترى في عوج ولا أمتر، قالوا: فيقول: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. قالت: والله إن الأبرار في بيوتهم ما يأكلون طعامنا، نسأل الله يغفر لنا ولهم. على كل حال نسأل الله يغفر لنا ولكم. وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه أشياء، يعجبه الحلوى والعسل عليه الصلاة والسلام، ويعجبه الدباء كما قلت لكم القرع، وكان يتتبعه من الصحفة صلى الله عليه وسلم، ويعجبه الذراع من الذبيحة، وأتى له معجزة صلى الله عليه وسلم حتى تكلم الذراع له لما كان مسموما كما مر معنا، ونهشه، وكان يحب ينهش العظم عليه الصلاة والسلام، ويقول لما نهشه يعني نهشه وبعدين وقف، شوف الآن حتى بينقلك إلى الآخرة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، صدق صلى الله عليه وسلم. ثم بين الشفاعة الكبرى، ساق حديث الشفاعة وينتظر كذا أكل يعني بس لقمة نهسها من الذراع، ثم ساق حديث الشفاعة الذي في صحيح البخاري مسلم كله، كيف يذهبون إلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى عليهم السلام جميعا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا شرب سمى الله ووزع الصوب ثلاثا، ولذلك علم الطب الآن يدل على ما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا شربت لا تشرب مرة تعبه عبا، فإنه مؤذي للمري ومؤذي للمعدة، بل يفعل كما فعل سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، يشرب قليلا ثم يزيح الإناء مرتين أو ثلاث، يشرب ثم يزيح الإناء، فكان يوزعه صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسام. حتى الطبيب الحارث بن كلدة يقول: وجدت أصول الطب عند العربي وعند العقلاء العالم عند الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. قال: وجدت أصول الطب عند رسول الله عليه وسلم، أصول طب العالم. فالرسول الله عليه وسلم يقول: بحسب ابن آدم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقيمنا صلبة، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولكن كثير من الناس لا يعترف بالأثلاث، كلها يجعلها طعاما، لكن هذا على وجه الإرشاد منه عليه الصلاة والسلام، ليس على وجه الوجوب صلى الله عليه وسلم. فكان هو طبيب البشرية صلى الله عليه وسلم في الروح، وكان أشار إشارات إلى الطب عليه الصلاة والسلام وافقت ما عند الأطباء، والأطباء استفادوا منها، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. كان عليه الصلاة والسلام يحب الاجتماع، كما يقول صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. فالأحسن إذا كان في الأسرة في بيت واحد، فإنك لا تفرق أسرتك إذا كانوا في حدود 10 أو 8 ونحو ذلك، اجعلهم على مأدبة واحدة، بارك الله في طعام كثرت الأيدي فيه. ومن الأدب أن ينتظر الكبير أن يبدأ، هذا إذا كان في ناس أو في مناسبة أو كذا، أما في البيت فالأمر واسع والحمد لله. ومنها أنه كان عليه الصلاة والسلام يجلس لا يتربع ولا يتكي صلى الله عليه وسلم، فمرت به عجوز مرة وإذا صلى الله عليه وسلم جالس مستوفز، قالوا قال أهل العلم ربما افترش قدمه اليسرى صلى الله عليه وسلم ونصب اليمنى في مسكنه وفي تواضع لله. قالت: انظروا له يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد. قال: وهل هناك عبد أعبد مني؟ يقول: أنا أكثر العبيد طاعة لله. ولذلك يوم مدحه الله عز وجل قال في 3 مواطن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه فأعبد العبيد هو بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يعني يقول في الصحيح: المسلم أو المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء. قالوا: لأن المؤمن يسمي فيأكل في معه، أما الكافر والمشرك فلا يسمي فيأكل معه الشيطان. في صحيح مسلم كان صلى الله عليه وسلم جالس على مأدبة، فأقبلت جارية تسعى كأنها تدفع، فوضعت يدها في الإناء، فأخذ صلى الله عليه وسلم يدها ما سمت. ثم جاء عربي يسعى فوضع يده، فأخذ صلى الله عليه وسلم يد العربي مع يد الجارية. قال: والذي نفسي بيده إن الشيطان دفعهما وإن يده مع يديهما في يدي، حتى الشيطان. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا لم يسمي الله أكل معه الشيطان وشاركه الشيطان. فالواجب كمسلمين كما أخبر صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إذا دخلنا أن نقول بسم الله في البيت، ونغلق الباب ونقول بسم الله، ونطفئ السراج ونقول بسم الله، ونبدأ بالطعام ونقول بسم الله. إذا دخل المسلم بيته فقال بسم الله قال الشيطان: فاتكم المبيت. فإذا أكل وقال بسم الله قال: فاتكم الطعام. فإذا دخل ونسي قال: أبشروا بالمبيت. وإذا نسي التسمية على الطعام قال: وأبشروا بالعشاء. فهذه من تعاليمه عليه الصلاة والسلام التي علمنا صلى الله عليه وسلم. وفي الطعام في الإسلام يقصد منه بالنية أن تجعل تحوله إلى طاعة، أنك تتقوى به على طاعة الله عز وجل، ومنها أيضا أنك تشكر الله سبحانه وتعالى، حتى يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يأكل الأكلة فيحمد الله فيغفر الله له، أو فيرضى الله عنه، في صحيح مسلم لفظ صحيح مسلم فيرضى الله عنه. وإن العبد لا يشرب الشربة من الماء فيحمد الله سبحانه وتعالى فيرضى الله عنه. هذا طعام ورزق تأكله وتقول الحمد لله فيرضى الله عنك. ولذلك يا إخوة نحن وسط في الإسلام على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، بين طائفتين، طائفة أسرفت في الطعام وبذرت حتى قال عنها سبحانه وتعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، أسرفت في الولائم وأسرفت في الأكل حتى إن أحدهم يجمع من الولائم ويذبح من الذبائح في مناسبات وهو لا يعطي الفقير ولا يدعو الفقير ولا يبني مسجدا ولا يتبرع لخير. وبعضهم بخيل قتر على نفسه أو تزهد تزهدا صوفيا منحرفا عن منهج رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. قرأت في كتاب العز الخطابي وذكر ذلك صاحب تلبيس إبليس بن الجوزي عجائب في العباد الجهلة هؤلاء الذين أو غلاة الصوفية، عجائب. أحدهم يمدح نفسه يقول لطلابه والله ما أكلت الرطب 40 سنة، 40 سنة ما أكل الرطب، وما الذي يمنعهم ما أكل الرطب؟ والله يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، والله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فهذا سفل الحرافي على العلم وعلى الكتاب والسنة ما يأكل رطب. آخر ذكره الخطاب يقول وضع على نفسه لصقة وأغلق على نفسه على عينه وأغلق عينه اليسرى وقال إسراف أن أنظر إلى الدنيا بعينين. هذا موجود، هذولا فيهم هبل وفيهم حمق وفيهم، لكن علمت بالغلول، لأن الله يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال سبحانه ورهبانية ابتدعوها. نحن على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم نحاول، يعني إن ندعوكم جميعا أن نحاول أن نكون في سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم الذي هو أحسن الطرق وهو إمام الصراط المستقيم صلى الله عليه وسلم. لأن الناس في ذلك إما من تجاوز إلى الحرام أعوذ بالله فتركوا الطيبات فتجدهم يشربون المسكر ويأكلون المحرمات من الربا ونحو ذلك. أنا أذكر قرأت في كتب الأدب أن أحد الأعيان كان مشهورا بأكل الربا وجمع الربا والعياذ بالله، وكان يكذب في الكلام ويدعو الناس في المأدبة يدعوهم أمامه، فدعاهم وأخذ يكذب عليهم مناسبة، يعني ما يريد يفوت المناسبة، مدام يجتمعوا الضيوف بدأ يعطيهم قصص وفي رأس المأدبة، ثم التفت إلى أحد الشعراء الغالب الشاعر سريع بديهة قال كيف حالكم يا فلان وهم على مأدبتي يسمعون الكذب ويأكلون من الربا، قال كيف حالكم؟ قال حالنا كما قال الله سماعون للكذب أكالون للسحت. وهذا في بني إسرائيل، الله وصفهم بأنهم يأكلون السحت الربا والغش والمحرم ويسمعون الكذب، فهم يدخلون في قلوبهم وفي قلوبهم العلم المحرم من الآثام ويدخلون في بطونهم الحرام قاتلهم الله، فعلمهم فاسد وطعامهم فاسد. ولذلك أمرنا في الإسلام أن نتعلم العلم الصحيح وأن نأكل الحلال الطيب ولا يكون إلا باتباع سنته عليه الصلاة والسلام وسيرته. والحمد لله الذي هيأ لنا مثل هذا المجلس بوجود هذه الوجوه الطيبة المباركة والقلوب الحية بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتذكر أعظم سيرة من سيرته صلى الله عليه وسلم، لأن ترى سيرته أعظم أفيد من الفقه المجرد وأفيد من المسائل الخلافيات والمناظرة والجدل وأصول الفقه، لأنها شيء من المعتقد وشيء من العبادة وشيء من السنة، بل هي سنة وفقنا الله لاتباعه عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام ربما قطع اللحم بالسكين عليه الصلاة والسلام، يقول المغيرة بن شعبة وفتر رسول الله عليه وسلم فأجلسني عنده ثم قطع لي لحم بالسكين المضيف صلى الله عليه وسلم، قال فرأى في شنبي وفي شاربي زيادة، فأخذ المقص على مسواكه صلى الله عليه وسلم فقال شوف هذا الإمام صلى الله عليه وسلم العظيم يضيف أحد أصحابه المغيرة بن شعبة، حتى المغيرة كان يخدمه من ثقيف من دعاة العرب، وكان في إلى خرج صلى الله عليه وسلم في خرج في السرية يقود الجيش صلى الله عليه وسلم، فخرج يتوضأ فأتى المغيرة فأتى بالإبريق أو بالأداوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتى صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه أهوى المغيرة لينزع الخفين. شوف كيف يتبارون، وهو قائد عظيم ترى المغيرة من ثقيف من دهاة العرب، دهاة العرب الأربعة، فنزل يخلع خف رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة ومحبة، قال صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فكانوا يتسابقون. هذا الرجل أتى صلى الله عليه وسلم أتى ضيف، والضيف الآن إذا وفد إليك لا تستخدمه من اللوم عند العرب مهما كان الضيف، ولو فقير أو مسكين أو مثلا، حاول أنك تتحول أنت في خدمتي، حتى يقول المقنع الكندي وإني لعبد الضيف ما دام نازلا، وما شيمة لغيرها تشبه العبد. وهي أبيات هذه حسده عليها أبو جعفر المنصور. أبو جعفر هذا يحسد حتى الطير أبو الدوانيك، وداهية من ملوك العرب قريع الدهر ووحيد العصر أبو جعفر المنصور الذي قلبه وأخوه السفاح دولة بني أمية وأنشأ دولته، فكان في بخل أبو الدوانيك وكان يحسد إذا سمع. يقول والله ما تمنيت أن أكون في مسلاخ إنسان إلا في مسلاخ المقنع الكندي. قال يوم يقول إيه؟ قال وإن الذي بيني وبين بني أخي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم، إذا اغتابوني قلت الله يغفر لهم الله يرحمهم، وإن هتكوا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم. قال أبو جعفر ولا أترك الحقد القديم، لأنه قتل عمامه، يقول أما هذه لا أخالفه، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا، وإني لعبد الضيف ما دام نازلا وما شيمة لغيرها تشبه العبد. فإذا وفد الضيف فإنك تقابله بالحديث وأنت الذي يخدم عليه. أذكر الشيخ بن عثيمين غفر الله له، ذهبنا ونحن طلاب معيدين في الجامعة، جامعة الإمام، ونحن ما يقارب 20، صدقوني وهذا مشهور عن الشيخ، إنه رفض، وهو الذي يصب علينا القهوة ويصب علينا الشاهي، وهو من علماء المسلمين البارزين، لكنه يعلمنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلمنا سيرته عليه الصلاة والسلام. يقول الشافعي تعلمت الفراسة في اليمن سنة، فمن علم الفراسة أن الأشقر يقول والأزرق العينين جاء بأوصاف، والذي في وجهه رشمة أنه مشؤوم أو غير مبارك، في علم الفراسة كذا. قال فمرت بقرية من قرى اليمن فإذا نفس الوصف موجود في الرجل، فرحب بي وهلا بي وأدخلني وفرش لي الفراش وقدم لي الطعام ونومني وعلف فرسي. قلت أخلف الله علي أعاذني الله خير في علم الفراسة الذي تعلمت كله كذب، كيف يقول أنها مشؤوم وهذا الرجل قام بكل شيء. قال فلما جئت الصباح شكرت وركبت فرسي. قال أين تذهب؟ قلت أسافر إلى مكة. قال والله ما تذهب حتى تدفع أجرة الفراش وأجرة الطعام وأجرة الفرس وأجرة المنام. قال الشاف الحمد لله الذي ما رد علي علم الفراسة، أي ما ضيعني من هذا التخصص وهذا العلم الذي تعلمته. فنسأل الله العافية، والله يجعلنا وياكم ممن يتقرب بخدمة الصالحين وحب الصالحين من أمثالكم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن كنت أحببت